بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الواو وقود، وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة فسرها ابن فارس رحمه الله بأنها تدل على اشتعال نار، يقال وقدت النار تقد، واتقدت وتوقدت، وأما الوقت فنفس النار، الوقت نفس النار. يقال وقدت النار وقدا ووقودا بمعنى التهبت واشتعلت، نار الله الموقدة يعني المشتعلة، ويطلق الوقود على التهاب النار، الوقود بالفتح. لاحظ الوقود يعني الاتقاد، الالتهاب والاشتعال، والوقود المشهور أنه يقال لما توقد به من الحطب وغيره، وقودها الناس والحجارة، ويقال أيضا لالتهاب النار يعني يكون بمعنى الوقود بالضم، فيأتي لهذا وهذا، الوقود لاشتعالها ولما توقد به، أولئك هم وقود النار يعني أنها توقد بهم. وقوله النار ذات الوقود يعني النار ذات الوقود يعني ذات الوقود، يفسر بهذا يعني أنها الحطب الذي توقد به، وفسر بالثاني توقد توهج الوقود. لاحظ النار ذات الوقود يعني التوقد والاشتعال، ويقال والله عز وجل يقول وقودها الناس والحجارة، وقودها يعني ما توقد به، قيل الأصنام وقيل حجارة الكبريت لأنها شديدة الاشتعال. يقال أوقد النار بمعنى أشعلها، وأوقد من الشجر يعني استخرج النار منه بقدح الزناد المتخذ منه يعني من الشجر. يقال في كل شجر نار، لكن لربما يكون ذلك أوفر في بعض الشجر دون بعض، كالمرخ والعفار، ولهذا يقولون في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، يعني أنه يفضل غيره في ذلك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فسر بهذا أنه يكون كالزناد يقدح به فتخرج منه النار، ويحتمل غير ذلك والله أعلم. يقال أوقد المصباح أشعله ورفع لهبه، يوقد من شجرة مباركة، يوقد يعني المصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. وأوقد على الشيء أشعل النار لينضجه أو لغرض آخر، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فأوقد لي يا هامان على الطين، وهكذا يقال أوقد نار الحرب أثارها ودبر أمرها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالفتن والحروب يقال لها ذلك، قال نار الفتن، نار الفتنة، نار الحرب، استوقد النار أوقدها، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وأيضا استوقدها استدعى اشتعالها وطلبه. فهذا هنا ما ذكره ابن جزي رحمه الله، ما توقد به من الحطب إلى آخره، والوقود بالضم المصدر، يعني أوقد وقودا مصدر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة، وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. لاحظوا الآن الوجه قال له معنيان، الجارحة والجهة، هو يتحدث عن أصل الكلمة في اللغة. ابن فارس رحمه الله يقول بأن هذه المادة الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء، ومن الباب قولهم هو وجيه يعني بين الجاه. والجاه عند ابن فارس رحمه الله مقلوب جاه، أنه مقلوب يعني الوجاه، والوجهة كل موضع استقبلته، ولكل وجهة هو موليها. فعلى كل حال يقال وجه يعني صار أو كان ذا شرف ومنزلة، والوصف وجيه، وجيها في الدنيا والآخرة. وجهه لكذا يعني جعله في ناحيته وصوبه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت الوجهة يعني هذا الذي ذكره ابن جزي الوجهة. وجهه أرسله أينما يوجهه لا يأتي بخير، ويرجع إلى معنى الوجهة، وله تعلق بالوجه لأنه إذا توجه شيء إلى شيء فقد جعل وجهه تلقاءه أو قبله ونحوه. فهذه المعاني مترابطة كما ترون، ويقال توجه تلقاء الشيء بمعنى قصده، ولما توجه تلقاء مدين فهو وجه وجهه إليها، توجه إليها بمعنى أنه استقبلها وقصدها. ويقال الوجه للجارحة يخلو لكم وجه أبيكم، فسر بهذا، لكن في بعض المواضع لا يحتمل غير هذا، فألقوه على وجه أبي، المقصود به الوجه المعروف، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ويرفع رأسه وينظر إلى السماء يترقب نزول الوحي في تحويل القبلة. ألقاه على وجهه هذا لا يحتمل غير الوجه المعروف، فصكت وجهها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذا الوجه الذي سماه هنا بالجارحة، وهذا لا إشكال فيه. ويقال الوجه أيضا لصدر الشيء، ويقال أدرك وجه الدهر، قال لأول الشيء أدركت وجه النهار، أتاني فلان وجه النهار يعني أول النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني في أول النهار. والوجه الشيء يتوجه إليه كالقبلة، والوجهة المكان المتوجه إليه والناحية، ولكل وجهة هو موليها. فلو نظرت إلى هذه المعاني فإنها ترتبط بالوجه المعروف، وذلك أنه إذا استقبل ناحية كالقبلة أو نحو ذلك يكون قد وجه وجهه إليها. فمن ثم فإنه حينما يستعمل ذلك في التوجه إلى الشيء أو استقبال الشيء أو قصد الشيء، نعم، فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وهكذا حينما يضاف يقال وجه الدار أو نحو ذلك، فهو ما يستقبلك منها، ويقال وجه النهار هو ما يستقبلك منه أول النهار، ووجه الإنسان هو الذي يستقبلك منه. فكل هذه المعاني ترجع إليه، ولا يضاف إلى ما ليس كذلك، لا يضاف إليه. وكلام ابن جزي رحمه الله هنا قال وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، هذا تأويل ابتغاء وجه الله، يعني هذا من لوازم المعنى ومقتضياته أنهم يطلبون رضاه، لكن ليس هذا هو معناه ابتغاء وجه الله، فإن مقتضى المعنى ولازم المعنى أنهم يطلبون رضاه، نعم، لكن طلب وجه الله عز وجل ليس معنى الوجه هو الرضا، وإنما ذلك من لازم المعنى ومقتضاه. ويقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، لاحظ قال قيل الوجه الذات، فسر الوجه بالذات، يعني عندهم أنه مجاز عبر بالبعض وأريد الكل، عبر بالبعض يعني أنهم لا يثبتون لله وجها يليق بجلاله وعظمته، وإنما يقولون بأن المقصود الذات، مع أن بعض أهل العلم نفى في اللغة أصلا أن يراد بالوجه الذات، وأن ذلك لم يرد لا في اللغة ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وقيل الصفة كاليدين، يعني أنها صفة غير معنوية، الصفات المعنوية مثل العلم والعظمة والمجد ونحو ذلك، صفات الذاتية غير المعنوية كاليد والوجه ونحو ذلك. يقول قيل صفة كاليدين وهو من المتشابه، متشابه هنا لا يقصد المتشابه في حقيقته وكنه، هنا يقصد المتشابه في المعنى، وهذا الذي يذكره في مواضع من هذا الكتاب كما سيأتي وأشرت إليه في المقدمات في الكلام على عقيدة المؤلف رحمه الله، وأنه لا يقترض على عقيدة واحدة. وقد رأيت كل من كتب في هذا الكتاب في دراسات ورسائل وهي كثيرة جدا، منهم من يكتب في منهجه ومنهم من يكتب في أمور أخرى تتعلق بهذا، بل رسائل مكررة في عنوانها حول هذا الكتاب، رسائل جامعية ماجستير ودكتوراه، حينما يتحدثون عن عقيدة المؤلف يأخذون بعض العبارات التي في مضمونها أن ذلك من قبيل نثبته على ظاهره دون التعرض له في معناه ونحو ذلك، يقصد التفويض ولا يقصد إثبات الصفة وإنما التفويض، فهو يرى أن ذلك من قبيل المتشابه، والواقع أنه ليس من المتشابه. كيف يكون أوصاف الله تبارك وتعالى التي هي أهم المهمات تعرف الخلق بالخالق والعبيد بالمعبود، وذلك أجل المعارف وأعظم المعارف، بها يعرفون وحدانيته وعظمته وإلهيته وربوبيته، يكون ذلك من قبيل المتشابه الذي يحتمل الحق والباطل ولا يظهر معناه، هذا لا يكون إطلاقا. والله تبارك وتعالى أخبر عن هذا القرآن أنه أنزله بلسان عربي مبين، فكيف يقال بأن أجل ما فيه وأعظم ما فيه وأشرف ما فيه وهي صفات المعبود تبارك وتعالى أنها من قبيل المتشابه؟ هذا للأسف يقوله طوائف من أهل الكلام وغيرهم، ولكنه غير صحيح، فالوجه صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، قد جاء التصريح بها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. لاحظ ذو الجلال والإكرام لا يمكن أن يفسر هنا بالذات، يبقى وجه مرفوع هنا، ربك مجرور مضاف إليه، وجه ربك، ما قال ذي الجلال، لو قال ذي الجلال لكان ذلك يرجع إلى الرب، ولكنه قال ذو، فهذا يرجع إلى الوجه قطعا، وهذا مما يبطل تفسيره بالذات. وقد ذكر إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله هذا المعنى واستدل به على أن الوجه والصفة المعروفة وليس الذات، بينما في القراءة الأخرى ذي الجلال والإكرام جاء مخفوضا، فيرجع ذلك إلى الرب تبارك وتعالى، فهما قراءتان، والقراءتان بمنزلة الآيتين، ذي الجلال والإكرام يعود إلى الوجه ويعود إلى الرب. لاحظ، فوجهه موصوف بأنه ذو جلال وإكرام، وذاته أيضا موصوفة بأنها ذات جلال وإكرام. والله تبارك وتعالى يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي الجلال والإكرام عائد إلى الرب لأنه مجرور في هذه الآية، لكن لما كان الجلال والإكرام صفة للوجه في الآية الأولى قال ذو الجلال تبارك، ويبقى وجه فاعل ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا يدل على أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أعني صفات الذات، ولا يقال بأن الوجه وجه الله هو الله، يعني ذات الرب تبارك وتعالى، ولكنها الصفة المعروفة، وهذا ظاهر في الآية. وكذلك أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر تحت هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، إلى آخر الحديث. أخرجه مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لاحظ هنا: سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فذكر البصر أيضا، فدل على أن المقصود الوجه الحقيقي. وكذلك في الحديث المخرج في الصحيحين: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وكذلك في حديث عمار بن ياسر في ذكر الدعاء الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر. يقول ابن خزيمة رحمه الله: ألا يعقل ذو الحجة يا طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ فبمسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من من الله عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. وقد أبطل الحافظ ابن القيم رحمه الله القول بأن الوجه الوارد في مثل هذه النصوص مجاز، يعني يقصد به الذات، من 26 وجها. وكان في جملة ما ذكر أن المجاز لا يمتنع نفيه، فكيف يقال مثلا ليس لله وجه؟ والله يثبت ذلك، وأن هذا خروج عن الأصل والظاهر بغير موجب، وأنه لا يعرف في لغة من لغات العرب، هذا كلام ابن القيم، لغات بل يقول ولا لغات الأمم، وجه الشيء بمعنى الذات والنفس. لاحظوا، ينكر هنا تفسير الوجه بالذات أصلا، يقول ولا في لغات الأمم. وأيضا يذكر يقول بأن الوجه ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله، فهذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، مملوك إلى مالكه. والثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وسمعه وبصره، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. فهذا إذا أضيف الوجه إلى الله تبارك وتعالى فهذا من باب إضافة الصفة. تبقى بعض الآيات تحتمل هل هي من الصفات أو لا، يعني كقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة هل هي من آيات الصفات أصلا أو لا، لكنهم يتفقون على إثبات صفة الوجه بالنصوص الأخرى. هذا هو الفرق، يعني غاية ما هنالك أن المخالف يعد ذلك من قبيل الخطأ في التفسير فقط، لكن المشكلة حينما تنفى الصفة من أصلها في جميع النصوص تؤول، هذا هو الإشكال والانحراف. فهذه الآية اختلفوا فيها على قولين، الأول أنها من آيات الصفات وأنها تثبت لله عز وجل صفة الوجه، وهذا ذهب إليه جمع من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي وبن جرير الطبري والحافظ بن القيم، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، استدلوا على هذا بأدلة كثيرة. والقول الآخر أن الوجه ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لاحظوا أن تلميذه ابن القيم رحمه الله يخالفه في هذا الموضع بقوة، فأينما تولوا فثم وجه الله، هم لا يؤولون الآية لكن الكلام في تفسيرها، وإلا فإثبات صفة الوجه متفق عليه عند هؤلاء العلماء رحمهم الله. فالآية تحتمل المعنيين احتمالا متقاربا، ولكل من المعنيين قرينة تدل عليه أو أكثر. لو أردنا أن نلخص هذه النقاط، فتفسير ذلك بالجهة أو القبلة، مع أن شيخ الإسلام ينكر تفسيره بالقبلة ويقول لا يعرف في كلام العرب الوجه بمعنى القبلة، والواقع أن الذين قالوا القبلة قصدوا الجهة، لكن لما كانت الجهة التي تستقبل في الصلاة هي القبلة عبروا بها، فلا إشكال في هذا، وهذا التعبير جاء عن بعض العلماء من أهل السنة، بل جاء عن بعض السلف، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، وذلك أن الجهة التي أمر بالتوجه إليها سواء كانت استقبال الكعبة أو حيثما توجهت به راحلته صلى على الراحلة في السفر تطوع، أو حيث أداه اجتهاده إذا اجتهد ولو أخطأ، فكل ذلك هو المشروع في حقه، فهي القبلة التي أمر المصلي باستقبالها. لاحظ المعنى الآن، الوجهة القبلة الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني بمعنى الجهة، فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن ذلك مفسر بالجهة، وعزاه لجمهور السلف، يعني أنها ليست من آيات الصفات أصلا. وفي المقابل فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن المقصود بها الصفة، وأن ذلك قول عامة أهل الإثبات، عامة أهل الإثبات. لاحظ هذا الكلام لا مدخل له في التأويل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يوجد نص واحد عن السلف في تأويل شيء من صفات الله عز وجل، وأمهل المخالفين 3 سنين في هذا، ولما أوردوا عليه قالوا يوجد وكذا، ذكر لهم الآية ثم وجه الله، قال المقصود به الجهة، وأنه ليس المقصود، وليست هذه من آيات الصفات أصلا. وعلى كل حال، لكن المتبادر والله أعلم من هذه الآية أن المقصود بها الوجه، وهذا هو الاستعمال المتكرر في القرآن، يعني الصفة، والمعنى أو بين المعنيين نوع ارتباط لمن تأمل، والله تعالى أعلم. فالقول الآخر أنها الجهة قد يفهم من السياق، لكن مرجحات كون ذلك من آيات الصفات أكثر. فلو قيل بأن الآية تدل على إثبات صفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي حينما يستقبل القبلة أن الله تبارك وتعالى يكون قبل وجهه، ولذلك نهاه أن يبصق جهة القبلة، فهو مأمور بالتوجه إلى الجهة التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهذه الجهة ما هي؟ هي القبلة، حيث يكون قبل وجه الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد جمعنا بين القولين. هذه خلاصة حاولت أن أقرب بها هذا المعنى وأربط بين القولين المذكورين في الآية بهذه الطريقة، يعني يمكن أن نعبر بمثل هذا التعبير وأن نلخصه بهذه العبارة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الصفة. تفضلنا شيخ. نحسن الله إليك. قول الله تعالى ابتغاء وجه الله، أليست هذه الآية أيضا مما اختلف فيه؟ هل هي من آيات الصفات؟ كيف؟ قوله تعالى ابتغاء وجه الله، أليس مختلف فيها يعني كونها من آيات الصفات أم لا؟ أنا لا أعلم هذا، ولكن الكلام في قوله أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بذلك؟ هل هي من آيات الصفات أو لا؟ يعني إلا ما ابتغي به ما عند الله تبارك وتعالى، يعني ما بذل في هذا السبيل إلا وجهه، يعني فيما توجه به إلى الله تبارك وتعالى وعمل طلبا لمرضاته ونحو ذلك في هذه الآية. فهناك من قال كل شيء هالك إلا وجهه، بمعنى يعني ما طلب به ما عند الله عز وجل، والراجح أنها من آيات الصفات، الراجح أنها من آيات الصفات، والله أعلم. قوله يا شيخنا الوجه الذات، هذا يعد تأويل؟ هذا تأويل، هذا تأويل أم تحريف؟ هو التأويل تحريف، تأويلهم هذا يعتبر من قبيل التحريف. تأويل التأويل كما يقول الأصوليون على ثلاثة أنواع: تأويل سائغ اللي يسمونه التأويل القريب، صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة لدليل، والثاني هو التأويل البعيد، والثالث هو الذي قال عنه صاحب المراقي فلعبا يفيد، يعني أنه من قبيل العبث، كقوله مثلا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها، إن الصفا والمروة علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا لعب، هذا عبث، هذا لا يقوم على أساس أصلا ولا تدل عليه اللغة. كذلك قول بعض الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، فهذا عبث وتحريف للكلم عن مواضعه. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. نعم، هذه المادة يقول ابن فارس بأنها تدل على ترجية بقول، الوعد ترجية بقول، يقال وعدته أعيده وعدا، ويكون ذلك بخير وشر. لاحظ ابن فارس يقول يكون بخير وشر، وعد، وعدته أعيده وعدا، فأما الوعيد فلا يكون إلا بشر، ويقولون أوعدته بكذا، والمواعدة من الميعاد، والعدة الوعد وجمعها عدات، والوعد لا يجمع. هذا كلام ابن فارس رحمه الله. وأرض واعدة إذا رجي خيرها من المطر والإعشاب، ويوم واعد يعني أن أوله يعد بحر أو برد، الناس يستعملون بهذا، يستعملون هذا، يقال هذا مثلا مشروع واعد، يعني يعد بخير بنجاح إن كان مشروعا تجاريا أن يكون ناجحا مربحا ونحو ذلك. وهكذا يقال فلان له مستقبل واعد، يعني يعد بخير بنبوغ ونحو ذلك. فعلى كل حال هذه المادة الوعد، قال وعده يعيده، هي بمعنى كأنه أخبره أنه سيحدث له هذا الشيء من خير أو شر. وعد، وكل وعد الله الحسنى، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أو نرينك الذي وعدناهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويقال أوعده بكذا من الشر، يعني أخبره أنه سينزل به، ويقال أوعدته ما يسوءه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ويقال وعده الشيء يعني وعده إياه. وإذ وعدنا موسى، وغالبا يكون ذلك بين اثنين، لكن المفاعلة لا يلزم في كل المواضع أن تكون بين اثنين، لا يلزم أن تكون بين اثنين. بعضهم يقول لا تقل ملاحظة، قل ملحوظة، لأن ذلك من قبل النفس، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، وهذا ليس بدقيق، لأن المفاعلة تكون أيضا من قبل طرف واحد، وهذا له أمثلة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ولكن لا تواعدوهن سرا. المواعدة تكون أيضا غالبا بمواطأة بين الطرفين، مواطأة، وكأنه تراضي على ذلك بينهما. وتواعد الرجلان أو الفريقان يعني وعد أحدهما الآخر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أما الوعيد، الوعد بالشر تهديد به، وصرفنا فيه من الوعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والموعد هو الوعد، والزمن الذي يأتي فيه الشيء الموعود، وكذا المكان الذي يأتي فيه ما وعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موعد هذا الزماني، يعني وقت مجيء الشيء. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، الوقت، وجعلنا لمهلكهم موعدا، هذا أيضا للزمان. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، لكن قوله موعدكم يوم الزينة أيضا كذلك هو في الزمان. هذا ما يتعلق بهذه المادة. تفضلنا. أحسن الله إليكم. ود يود له معنيان، من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى، نحو ودوا لو تكفرون. والود بالضم المحبة، وود اسم صنم بضم الواو وفتحها. ودود اسم الله تعالى، أي محب لأوليائه، وقيل محبوب. نعم، فهذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى المحبة، ويقال وددته يعني أحببته، ووددت أن كان كذا يعني تمنيت. وفي المحبة الود، التمني، الودادة في التمني. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى معنى المحبة، يعني الود والود معنى المحبة أو التمني. هذا الذي يتمنى هو في الواقع محب لوقوع هذا الشيء ولحصوله، لكنه فيما يستبعد يقال له تمني، ما يستبعد حصوله، ألا ليت الشباب يعود يوما، أو يكون محالا في مجاري العادات مثلا، فيكون ذلك من قبيل التمني. يعني محبة وقوع الشيء بعيد الوقوع أو المستحيل يقال له تمني. تمنى الإنسان أن يطير بجناحي، أو يتمنى الشيخ الكبير أن يعود له الشباب، أو نحو هذا، فهذا تمني، لكنه يرجع إلى معنى المحبة، فهو يحب وقوع هذا الشيء. ويقال وده ودا وودا وموده، ود فلانا أحبه، والفاعل يقال له واد، والمبالغة ودود، سيجعل لهم الرحمن ود، إن ربي رحيم ودود، كأن لم يكن بينكم وبينه موده يقال ود الشيء تمنى كونه وأحب وقوعه. قال وددت كذا، ود كثير من أهل الكتاب يعني يتمنون، ود الطائفة من أهل الكتاب ودوا ما عنتم، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يود أحدهم، كل هذا معنى يحب، واده يواده بمعنى أحبه، مال إليه ألفه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، محبه الميل القلبي الذي يقتضي إيثاره على غيره، تقديمه على غيره ونصرته ونحو ذلك، هذا كله داخل فيه. وأنا في أما يقول ود، ودا اسم صنم بضم الواو وفتحها، أما الودود فيقول اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب وهو الغفور الودود، محب ومحبوب وهما قولان للسلف، بعضهم فسره بالمحب وبعضهم فسره بالمحبوب، مع أنهم جميعا يثبتون أن الله يحب وأن الله يحب، خلافا لطوائف من أهل البدع الذين يقولون لا يحب، ويفسرون المحبة بالإكرام أو إرادة الإحسان أو نحو ذلك، فهذا تأويل تحريف. وبعضهم نسأل الله العافية يقولون لا يحب ولا يحب، وهؤلاء لا أعرف كيف يعبدون ربهم. هذا الاسم لله تبارك وتعالى الودود فسره ابن جرير رحمه الله بذي محبة لمن أناب وتاب إليه، قال يوده ويحبه، ذو محبة يعني هو الذي يحب، ودود يعني محب لأوليائه. الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر القولين، أنه ودود بمعنى فاعل الذي يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، والثاني أنه بمعنى مفعول مودود وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب. وقال في النونية والودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، إلى آخر ما قال. وأكد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود، وهذا هو الأحسن في تفسيره أن يحمل على المعنيين ولا مانع من ذلك. والبخاري رحمه الله فسره بمعنى المودود، قال الودود الحبيب. ابن القيم رحمه الله مع أنه ذكر المعنيين ولكنه في بعض المواضع من كتبه قال بأن الأول أظهر الذي هو أنه محب، لماذا؟ قال لاقترانه بالغفور وهو الغفور الودود، وبالرحيم في قوله إن ربي رحيم ودود، فكل ذلك صادر عن الله، أنه صفة له رحيم وكذلك غفور. يقول فالود أصفى الحب وألطفه، هذا الفرق بين المودة والمحبة، يعني المحبة على مراتب، كما أن الخوف على درجات والبغض والكراهية على درجات، فالود هو أصفى الحب. وفي موضع آخر يقول الودود هو المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الودود أيضا أي المحبوب. وذكر قول البخاري بأنه الحبيب، قال والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم، فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم، فهو الحبيب المحب لأوليائه، يحبهم ويحبونه، ودود أحدهما بالوضع والآخر باللزوم. هذا اللي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، ولعله يكفي في تفسير هذا الاسم الكريم. نعم أحسن الله إليكم. ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم. نعم، هذه المادة ويل، قل كلمة شر وقيل إن الويل واد في جهنم، أذان قولان مشهوران، وتفسير ذلك بأنه واد في جهنم هو اختيار ابن جرير رحمه الله أنه واد في جهنم، وقد جاء ذلك في بعض الروايات، لكن المشهور الذي عليه عامة أهل العلم هو أن الويل كلمة عذاب ودعاء بالشر تقال لمن يستحق الهلكة لسوء فعله. نعم، وهذا الذي قال به ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره الحافظ ابن كثير ومن المعاصرين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، أنها كلمة عذاب، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. والويلة كلمة تفجع تنبع عن التحسر لضر نزل، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، وهكذا حينما يقول سان يا ويلي ونحو هذا، فهي كلمة تدل على التحسر والتفجع، وهي ترجع إلى المعنى المشهور الذي ذكروه هنا، لا يقصد الوادي الذي في النار، لكن معنى الكلمة عذاب أو نحو ذلك، فهذا كأنه يقول لشدة ما نزل به وما يكابد ويعاني من الألم، وهو يقول يا ويلي ونحو ذلك. وهكذا يقال لمن يتوعد بالشر ويلك يا ويلك ونحو هذا. تفضل. أحسن الله إليكم. وجب له معنيان، من وجوب الحق وبمعنى سقط، كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى سقوط الشيء، وقوع الشيء، ثم يتفرع عن ذلك استعمالات ومعاني. قال وجب البيع بمعنى حق ووقع، وجب الميت سقط، فإذا وجبت جنوبها، فهذا معنى الوجوب. يعني يقول هنا بن جزي من وجوب الحق وبمعنى سقط، كلام الأصوليين في الواجب يذكرون هذه المعاني، ووجب الشيء بمعنى ثبت، ثبت، والوجوب هو السقوط. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة، يعني صوت، صوت سقوط الشيء، صوت وقوع الشيء أو سقوط الشيء، وهنا هذه تدل على سقوط الشيء ووقوعه، فكأن هذا الذي وجب ثبت، كأنه قد نزل وسقط أو نحو ذلك، فثبوتا متحققا. فالواجب بمعنى الثابت مثلا بهذا الاعتبار، وجبت جنوبها سقطت، ثبتت يعني على الأرض، ذلك كأنه يرجع إلى شيء واحد، والله أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وسط وأوسط له معنيان، من التوسط بين الشيئين، وبمعنى الخيار والأحسن. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى يدل على العدل، أنها تدل على العدل ونحوه، نصف يقال أعدل الشيء أوسطه ووسطه، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا، وهو يعني عدولا خيارا، وهو أوسطهم حسبا إذا كان في واسطة قومه أرفعهم محلا ونحو ذلك. فهنا يقال وسط الشيء، أو يقال وسط الشيء، وسطه، يسطه وسطا وسطة، يعني كان بين طرفيه. هذا المعنى اللي أشار إليه ابن جزي رحمه الله، بين الطرفين. تقول وسطت الطريق، وسطت القوم، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا. فهذا يكون في الأمور الحسية، وكذلك يكون في الأمور المعنوية. الأوسط اسم تفضيل من وسط، وانثاه الوسطى، قال أوسطهم. وأن الأوسط قد يكون في السن، وقد يكون الأعدل، أخيرهم، أعقلهم، ونحو ذلك. فالأوسط يأتي بمعنى الأقرب إلى الاعتدال والقصد، والأبعد عن الغلو في الجودة والرداءة ونحوها. لاحظ هذا أيضا بين طرفين في الأمور المعنوية، الوسط. من أوسط ما تطعمون أهليكم. الآن في الكفارة ما الذي يخرج؟ بعض الناس يحرص أنه يخرج الكفارة في بلاد فقيرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن الطعام هناك رخيص، فإذا كانت قيمة الطعام هنا لعشرة مساكين بمئة ريال مثلا، يمكن أن يخرج ذلك في تلك البلاد بعشرين ريال، فيقول أنا علي عشر كفارات، يمكن أن أخرج ذلك بمئتي ريال بدلا من ألف هنا. وهذا غير صحيح، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. فما هو الذي يطعم أهله هنا بعشرين ريال؟ كذلك أيضا بعض الناس يبحث عن الأقل جودة، يعني هنا يخرج مثلا من القوت، فيريد أن يخرج في الكفارة مثلا الرز أو التمر أو نحو هذا، فيبحث عن أرخص ما يجد في السوق مما لا يأكله هو. والله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط فسر بالأفضل، وفسر بالأعدل، يعني ليس الأجود البالغ الجودة ولا الأقل جودة. وهذا كما يقال في الكفارات، يقال أيضا في غيرها، فيما يخرجه الإنسان في الزكاة، فإنه لا يخرج الرديء ولا يخرج كذلك الأجود مما يملك إلا إذا طابت به نفسه. لكن الذي يأتي ويأخذ الزكاة من الناس، من العاملين عليها، لا يأخذ خيار الأموال، فيكون قد ظلمهم إلا إذا طابت نفوسهم بهذا. وكذلك أيضا بما يكون في زكاة الفطر ونحوها، لا يبحث عن أرخص أنواع الرز ويشتريه، وإنما يخرج الأعدل، إما أن يخرج الأفضل وإما أن يخرج المتوسط. من أوسط ما تطعمون أهليكم، والله تعالى أعلم. والوسطى تأتي بمعنى الواقعة بين شيئين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي وسط بين هذه الصلوات، بين لاحظ صلاتي الصبح والظهر والمغرب والعشاء، هذا باعتبار أنها وسط بينها، أو بمعنى الفضلة أنها أفضل هذه الصلوات. والوسط للشيء ما بين الطرفين كما سبق، ويستعمل الوسط أيضا في الفضائل إذا كانت وسطا بين الرذائل، يعني الكرم مثلا وسط بين البخل والتبذير، الشجاعة وسط بين التهور والجبن. ثم جعل الوسط وصفا للمتصف بالفضائل، فصار معناه الخير الفاضل، من شأن هذا أن يكون عدلا في قضائه وشهادته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والله أعلم. حينما يفسر بهذا المعنى أن الوسط هو حينما يكون محمودا في الأمور المعنوية، فالمقصود به الذي يكون في حال من الخيرية والاعتدال ونحو هذا. ولذلك مسألة التوسط والوسطية ونحو ذلك، الكل يدعي أنه وسط، ولا يطلب أن يكون دائما الإنسان وسطا، يعني بين الطرفين مطلقا في كل حالاته. يعني بعض الناس يرى حالا من انحرافين فيريد أن يكون وسطا بينهما كما يقال يمسك العصا من الوسط، فيكون أيضا على حال غير مرضية، وإنما يكون ذلك باتباع الحق ولزومه. فالذين يقولون مثلا بأن المرأة كالرجل تماما، والذين يقولون بأن المرأة ليست كالرجل وإنما فاوت الله بينهما في أمور، فللذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة المرأتين بشهادة رجل ونحو ذلك، فلو أراد أحد أن يتوسط بين هذا وهذا فإنه يكون منحرفا. فليس دائما كون الإنسان بين الطرفين معنى ذلك أنه على الحق، وإنما يلزم الحق ويتبعه مطلقا. يقال إن أصل دين السيخ، السيخ هؤلاء من أشد الناس عداوة للمسلمين وأذى لهم في القارة الهندية، حقدهم منقطع النظير، وقد قتلوا في المسلمين وأعملوا فيهم جرائم قتل الأطفال، ومن نظر وتصفح في الشبكة وجد من الصور أمورا مؤلمة. هؤلاء يقال أن أصل هذه الديانة أن رجلا من الهندوس كان يعمل عند تاجر مسلم فأعجب بأخلاقه وأمانته وأحبه محبة شديدة، فكان ينزع إلى دينه، وأيضا يجذبه دين قومه وما هم عليه، فهو متردد بين هؤلاء وهؤلاء، ويؤلمه ما يقع بين المسلمين والهندوس من المذابح، فأراد أن يجمع بين الطائفتين بدين وسط بين الهندوس والإسلام، بين الهندوسية والإسلام، فجاء بهذا الدين الذي خلط فيه من الديانتين ومزج، فجاء بدين جديد السيخ أشد عداوة على المسلمين من الهندوس. فهذا التوسط بزعمه هو متوسط الآن. المنافقون يريدون التوفيق بين المسلمين والإسلام وشرائع الدين وما عند الكفار، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقولون نحن نتوسط بين الطائفتين ونحاول أن نوفق، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فنتوسط بين الفئتين بين الطائفتين لحل الإشكالات ودفع الشرور. توسط بين من ومن؟ بين المسلمين والكفار، بين الإسلام والكفر. فهؤلاء أهل النفاق يقولون نحن في نقطة وسط، نحن على مسافة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فما كل توسط يكون صحيحا؟ التوسط بين الإسلام والكفر يساوي النفاق، هذا معناها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وسع يسع سعة من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغنى، والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقيل واسع جواد موسع غني أي واسع الحال وهو ضد المقتر، وإنا لموسعون أي أغنياء، وقيل قادرون، وإلا وسعها طاقتها. نعم، هذه المادة يقول ابن فارس بأنها تدل على خلاف الضيق والعسر، يقال وسع الشيء والتسع والوسع الغنى، والله الواسع أي الغني، هذا كلام ابن فارس رحمه الله، والوسع الجدة والطاقة، جدة والجدة بمعنى أن يكون واجدا يعني أن يكون غنيا وينفق على قدر وسعه لينفق ذو سعة من سعته، وأوسع الرجل إذا كان ذا سعة، إذا كان ذا سعة يقال السعة وسع الشيء يسعه سعة وسعة استوعبه ولم يضق به. تقول هذا الوعاء يسع هذا المتاع، حلم فلان يسعني، وسع كرسيه السماوات والأرض، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. واشتهرت السعة في اليسار في المال والغنى، ولم يؤت سعة من المال، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إن الله واسع عليم، فسر بالغني كما سبق في كلام ابن جزي رحمه الله، وكلام أيضا ابن فارس، وهو أحد المعاني الداخلة تحته كما سيأتي. ويقال أرض واسعة لا تضيق بمن يأوي إليها، ألم تكن أرضي واسعة تهاجر فيها. والوسع والوسع جهد المرء وطاقته وما يستطيعه من مال أو قدرة، لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقال أوسع الشيء يعني جعله واسعا غير ضيق. أوسع الرجل كان في سعة من المال غنيا، أو كان قادرا في وسعه ما يريد، والوصف موسع، أمتعهن على الموسع قدره يعني الغني. وإنا لموسعون يعني فسر بأن الله تبارك وتعالى جاعل هذه السماوات، والسماء بنيناها بأيد وإن يعني بقوة، وإنا لموسعون، الأيد هنا غير اليد، ليست جمع يد، الأيد القوة غير الأيدي. فهنا وإنا لموسعون يعني جعلوها واسعة غير ضيقة، قيل موسعون ما بين السماء والأرض، أو موسعون يعني قادرون على ما نريد، غير ما يقوله أصحاب الإعجاز العلمي، يقولون إن لموسعون هذا وعد في المستقبل أنها تتوسع وأن الكون يتسع وما إلى ذلك من كلام الذي يقال، هذا غير مراد بالآية، والله تعالى أعلم. هذا معنى السعة، والله تبارك وتعالى هو الواسع. هنا ذكر المعنى الأول، قال واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقال أيضا جواد. وعلى كل حال الواسع يشمل ذلك كله، فهو الذي وسع غناه كل فقير، وسعت رحمته كل شيء، وسع علمه جميع المخلوقات، وسعت قدرته جميع المقدورات، وسع إحسانه وإنعامه كل خلقه. فالسعة هذه تضاف إلى العلم إذا اتسع، وإلى الإحسان إذا كثر، وإلى القدرة إذا أحاطت، وإلى النعمة إذا فاضت، وإلى الرحمة إذا شملت. فالله واسع الملك والقدرة والعلم والرحمة والإحسان والإنعام والمغفرة، فهو الواسع المطلق في كل شيء من الكمالات، وكل شيء في الوجود له نهاية وحد لا بد أن ينتهي إلى طرف، والذي لا حد لجوده وإحسانه وإنعامه، ولا حد لعلمه وما إلى ذلك، لا يحاط بذاته ولا بأسمائه ولا صفاته، والله تبارك وتعالى. وهذه المعاني، وهكذا ما يقال بأنه الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، كل ذلك مما يدخل في هذا في معنى الواسع، قد مضى الكلام عليه في شرح الأسماء الحسنى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ولا له معنيان، أدبر وجعل واليا، وتولى له ثلاث معان، أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب، وصار واليا واتخذ وليا، ومنه ومن يتولى الله ورسوله. نعم. ولي ناصر، والوالي اسم الله قيل ناصر، وفي نسخة خطية والولي اسم الله قيل هذا ناصر. هذا أحسن، الولي اسم الله، لأن الوالي كما سيأتي لا يثبت لله عز وجل. والولي اسم الله قيل ناصر، وقيل متولي أمر الخلائق. مولى له سبعة معان: السيد الأعظم والناصر والولي. السيد والأعظم كذا ولا السيد الأعظم؟ السيد الأعظم. نعم، في النسختين هكذا السيد الأعظم. نعم. والناصر والولي أي القريب، والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى، ومنه الله مولاكم. طيب، هذه المادة وهي الواو واللام والياء، يقول ابن فارس رحمه الله تدل على قرب، هذا في الولي، في الولي تدل على قرب. يقول من ذلك الولي، الولي بإسكان اللام، الولي يعني القرب، يقال تباعد بعد ولي، ولي اللام ساكنة، ولي يعني قرب، جلس مما يليني أي يقاربني. ومن الباب المعتق: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني لما نسخ التوارث على خلاف في تفسير الآية، توارث بالمؤاخاة، فقيل: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني من بينك وبينه مؤاخاة أن توصي له مثلا لكنه لا يرث، وقيل غير ذلك. فهنا المعتق إذا وجد من قرابة الميت من ذوي النسب فإنه مقدم عليه، يعني على التوارث بالولاء، فالمعتق يرث المعتق إن لم يكن له من ذوي نسبه من يرثه. فإذا كان من ذوي نسبه ما يرثه فعلى أحد المعاني: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني أنه يوصي له أو نحو ذلك لكنه لا يرثه. وهكذا المعتق قال له أيضا ولي، والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار، كل هؤلاء من الولي الذي هو القرب. يقول ابن فارس: وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر. لاحظ هنا معنى القرب، أقرب يعني إلى ذلك. وأما قولهم أولى لك، يقول: فعن ثعلب أنها تهدد ووعيد، وعن الأصمعي معناها، لاحظ العبارة التي قالها الأصمعي، قال الأصمعي معناها أي قاربه ما يهلكه، أي نزل به، لاحظ ربطها بمعنى القرب، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، قاربه ما يهلكه أي نزل به. وهذا المعنى الذي قاله الأصمعي استحسنه ثعلب رحمه الله. وقيل إن معنى أولى لك تحسير له على ما فاته، والولاء الموالون، والولاء أيضا ولاء المعتق، ولاء المعتق وهو أن يكون ولاؤه لمعتقه، كأنه يكون أولى به في الإرث من غيره إذا لم يكن للمعتق وارث نسب كما سبق. يقال: وليت بين الشيئين إذا عاديت بينهما ولاء، وأفعل هذا على الولاء يعني مرتبا. والباب كله يرجع عند ابن فارس إلى معنى القرب، كله يرجع إلى معنى القرب. تأمل، قال وليه وليا قرب منه في المكان أو النسب أو غير ذلك، قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني الأقرب إلى بلادكم، لا تذهب إلى الأبعد. يقال وليه يليه ولاية، نعم يعني نصره، نصره هنالك الولاية لله الحق، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فسر بالنصرة وبالإرث أيضا. يقال ولي أمر فلان قام بأمره وكان في صلاحه، فليملل وليه بالعدل. والولاية تقال للنصرة، وكان بين المهاجرين والأنصار في مبدأ الهجرة كما هو معروف مؤاخاة وولاية، وكانت هذه الولاية توجب التوارث فيما بينهم، فصارت الولاية في معنى التوارث في ذلك الحين، يعني تطلق الولاية أحيانا يراد بها التوارث. وكأن هذا من قبيل تفسير الشيء ببعض مقتضياته. ويقال أولى اسم تفضيل من الولي بإسكان اللام وهو القرب، استعمل في القرب المعنوي، يقال هو أولى الناس بك، أي أخصهم بك وأقربهم إليك في المنزلة. ويقال هو أولى بكذا يعني أحق كما سبق، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أولى الناس به يعني أحق وأقرب، فالله أولى بهما أي أحق، هكذا فسره بعضهم من الذين استحق عليهم الأوليان، تثنية للأول الأوليان، ويعني الأحق أو الأقرب للميت الذي هو صاحب الوصية في السفر. ويأتي أولى في الدعاء بالويل كما ذكر ابن فارس، دعاء بالويل والهلاك، وهو من الولي أيضا بمعنى القرب، وسبق كلام الأصمعي وأقره عليه ثعلب. ويذكر في مقام التهديد والوعيد أولى لفلان دنا من الهلكة، يعني فأولى لهم تهديد، وقيل بمعنى أحق لهم طاعته وقول معروف. وكذلك أيضا يقال ولاه كذا، يعني جعله واليا له ممكنا منه. وبهذا فسر قوله تبارك وتعالى نوله ما تولى، يعني نمكنه مما تولى، هكذا فسره بعض أهل العلم، وليس المقصود هنا تحقيق المعنى ولكن التمثيل والتقريب لهذه المعاني. يقال ولاه فلانا جعله نصيرا له ومن حزبه، كذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقال ولا العدو ودبره، يعني انثنى عن قتاله ورجع، لأنه إذا فر وانهزم فإنه يعطي العدو قفاه ودبره. وهذا معروف، لذلك ابن الزبير كان يتمثل بهذا البيت لما أصابه شيء من حجارة المنجنيق وشج وجهه رضي الله عنه، فوجد حرارة الدم، قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم، بمعنى أن المنهزم ينزف وجروحه تسيل دماؤه من الخلف، لأنه يضرب وهو يصاب وهو منهزم قد أعطى ظهره، وأما الشجاع فإنه يقبل ويكون الدماء تنزل على قدميه وليس على عقبيه، استقبل العدو بوجهه. وفي قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يحمد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، كان قميص شق من الأمام فمعنى ذلك أنه هو الذي هاجمها، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت، معناها أنه كان يفر منها وهي تتبعه، فجذبت قميصه فانشق. وهكذا يقال لمن انهزم ثم وليتم مدبرين فلا تولوهم الأدبار ليولن الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره ونحو ذلك، هذا في الهزيمة. ويقال ولاه عن الشيء بمعنى صرفه عنه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما صرفهم عنها. وولى على دبره يعني رجع ونكص، ولى إليه قصده واتجه إليه، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني قصدوه وليس المقصود هنا انهزموا. فأينما تولوا يعني التوجه القصد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اتجه إليه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني استقبال المشرق أو المغرب. ويقال ولى بمعنى ذهب وانصرف، وقد يقال ولى مدبرا، ولى مدبرا ولم يعقب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. يوم تولون مدبرين، وتولى الشيء قام به وفعله، والذي تولى كبره منهم، يعني معظمه، كان يستوشيه ويذيعه، ويقال تولاه يعني أحبه ومال إليه. وبعضهم فسر بذلك قوله تعالى نوله ما تولى، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. وكذلك أيضا يقال تولى صديقه، بمعنى نصره وقام بأمره، تولوا قوما غضب الله عليهم. ويقال تولى عنه بمعنى أعرض عنه، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني أعرضوا عن الحق. فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني عن النهوض بأعبائه والقيام به. ثم توليتم إلا قليلا منكم، يعني أعرضتم. وتولى يأتي معنى أيضا أدبر وذهب، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وفسره بعضهم تولى صار واليا، يعني إذا صارت له ولاية وسلطة أفسد في الأرض. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني ذهب أو فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ويقال تولاه قام بشأنه وكان أميرا عليه، فهل عسيتم إن توليتم. فسره بعضهم كنتم ولاة، وفسره بعضهم ب، وهذا المتبادر، إن توليتم يعني أعرضتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويقال تولى إليه، قصد إليه وأقبل عليه، ثم تولى إلى الظل، يعني قصد الظل وتوجه إلى الظل. والولي والمحب والصديق، والله ولي المؤمنين وما لكم من دون الله من ولي. طبعا هنا ليس المقصود في صفة الله الصديق، لكن أقصد في أصل اللغة. وإلا فهنا الله ولي المؤمنين الناصر، وكذلك ما ذكر من المعاني اللائقة، ما لك من الله من ولي. الولاء تأتي بمعنى المحبة والنصرة ونحو ذلك، كأنه ولي حميم. هنا يمكن يقال الصديق الذي تحبه محبة شديدة، فتكون للشيطان وليا. والولي للإنسان من يلي أمره ويقوم مقامه، فليملل وليه بالعدل، وما كانوا أولياءه، يعني الحرم. ولي المرء كما سبق الذي يقوم أيضا بأمرهم بعد وفاته من قرابته، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقد جعلنا لوليه المقتول سلطانا فلا يسرف في القتل. وكذلك أيضا الولي الذي يهيئ للإنسان ما يبغيه من الخير وينفعه، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والمولى للمرء هو الذي يقوم بأمره أيضا ويعينه ويظاهره. الله مولى المؤمنين، يسددهم ويهيئ لهم سبل الخير وينصرهم ويعينهم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم، لبئس المولى ولبئس، الآية الأخرى، لبئس المولى ولبئس العشير. والمولى للمرء من يتصل به بقرابة أو صداقة أو غير ذلك، كابن العم قرابته. والمتبنى الذي لا يعلم له أب يدعى مولى. والله تبارك وتعالى يقول يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ورث من ذوي القرابة. وإني خفت الموالي، يعني قرابات ابناء العم ونحو ذلك. وأما الذي لا يعلم له أب دعوهم لآبائهم، وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تقول مولاي أخي. نعم، وهكذا. وكذلك المولى للعاجز كالأبكم ونحو ذلك، من يقوم بشؤونه وهو كل على مولاه، يعني يمكن يفسر بسيده ونحو ذلك. هنا قال في المولى، قال والولي اسم الله، وقيل ناصر، قيل ناصر، وقيل متولي أمر الخلائق. الولي ثابت بالاتفاق أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك المولى أثبته كثيرون وهو ثابت أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. أما الوالي فأثبته بعضهم في جملة أسماء الله عز وجل، ولكنه لا يثبت، لا دليل عليه. والله تبارك وتعالى هو المولى بمعنى الناصر والمعين، فهو يتولى الخلق عامة بالقيام على أمورهم وشؤونهم، ويتولى المؤمنين خاصة بالنصر والتأييد، وهو يحبهم ويحبونه ويوفقهم وما إلى ذلك، يصلح شؤونهم. والله تبارك وتعالى أيضا هو الولي، مالك الأشياء جميعها، متصرف فيها، فالولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما إلى ذلك، والله أعلم. طيب، أتوقف عند هذا، الدرس القادم إن شاء الله سنختم ذلك بإذن الله. فيها شيخنا أوراق، أظن ورقة. طيب، هذه مكتوبة أيام النشاط في بداية الدرس، يقول في نهاية قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير. تكلم في الآية عن العلم، ولكنه في نهاية الآية لم يقل الله بكل شيء عليم، وقال الله على كل شيء قدير. على كل حال الله أعلم، لكن الذي يعلم هذه الخفايا والدقائق التي تكون غائرة في الصدور، غائرة في الصدور، هذا يدل على كمال علمه وكمال قدرته. والذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض على اتساعها وكثرة ما فيها، فهذا يدل على كمال القدرة أيضا، فإن العلم بهذه الجزئيات والدقائق والتفصيلات وما إلى ذلك هذا يحتاج إلى قدرة، فإنه لا يتأتى هذا العلم إلا بقدرة كاملة، إلا بقدرة كاملة. والله أعلم، الله أعلم. يقول هل تنصح بحفظ نظم أو متن الجلالين وهل له فائدة، فما فائدة حفظه؟ كل إنسان يحفظ، معنى ذلك أنه سيستحضر المعنى، يستحضر المعنى، فلو أنه حفظ ما يحتاج إليه من المعاني، سواء من الغريب، بعض كتب الغريب، أو من مثل تهذيب الجلالين لدكتور محمد الصباغ، من أجل أنه هذبه وخلصه من العبارات المخالفة في العقيدة ونحو ذلك، فهذا يستفيد منه طالب العلم إذا يحتاج يحفظ ما يحتاج إليه. أما الواضحات بالنسبة إليه لا يحتاج إلى حفظها، شيء واضحة. يقول مادة سرى مشى ليلا وكذلك أسرى، وذلك في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إن كان المعنى مشى ليلا فلماذا ذكر الليل في الآية؟ ذكر العلماء، ذكر المفسرون فيها سبحان الذي أسرى بعبده، إذا كان ذلك لا يكون إلا بالليل أصلا، لا يقال إلا في السير في الليل، فتكون من قبيل الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة يعني التي لا تقيد الموصوف، كما ذكرنا في بعض المناسبات، أسرى بعبده ليلا. وفيه أيضا معنى أو ملحظ لطيف، وهو أن هذا السرى الذي حصل إلى بيت المقدس في مسير شهر ذهابا وكذلك الرجوع، ثم بعد ذلك العروج أيضا من بيت المقدس إلى السماء، كل ذلك في ليلة أن هذا من دلائل قدرته تبارك وتعالى، فذكر هذا أنه في ليلة واحدة أسرى به، يكون إشارة إلى ذلك، وإلا فأصل المادة يكون في السير بالليل، كما ذكرنا في الكلام على قوله اهدنا الصراط المستقيم. إذا كان الصراط لا يقال إلا للموصوف بالاستقامة طريق المستقيم أصلا، فتكون المستقيم صفة كاشفة. ولا طائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم، يقولون بأفواههم، ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.